الله عز وجل أعطانا نعمة عظيمة مع كتابه جل وعلا. شن هي النعمة؟ النعمة تقول عندكم رسول مقياس بشري اتقلد أيها الإنسان لكي تكون أفضل إنسان في العالم. ليش؟ لأن الكتاب الرباني هذا الله عز وجل أرسل لنا رسل رحمة اتطبق بأحسن تطبيق. فأنا لما أقلد البشر ما يقلد كتاب، البشر يقلد بشر. الله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني اللي قلد الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمن به كان أحسن واحد في الدنيا وفي الآخرة، واللي قلد الرسول صلى الله عليه وسلم وما يؤمن به يكون أحسن واحد بالدنيا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن لازم أنا أعلم الطفل إن رسولي صلى الله عليه وسلم هو مقياسي. أنا عشان أتقدم لازم الحفظ اللي أحفظه في قلبي أطبق بشخصيتي، بتصرفاتي، بتفكيري، بقلبي، بنظافة قلبي، بتفكيري السوي، بجوارحي اللي تنفذ. كان صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. شو الفرق بين الصحابة وبيننا إحنا؟ ترى هما مو أكثر منا. لو بتقيسين الصحابة عبادتهم المباشرة بعبادتنا إحنا الحين، راح نلاقي عبادة الآن بعد 1400 سنة أكثر من عبادتهم قبل. شو الفرق بين الاثنين؟ إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو النموذج، الصورة المثالية اللي يطبقونها بحذافيرها. الدرجة ابن عمر يعني كان مشهور في تطبيق السنة، شافوه ماشي بين مكة والمدينة في الصحراء راكب على الدابة على حمارة، ما شافه وهو ماشي بشكل معين راح حود الدابة إلى جهة ثانية، فقالوا لي معاه ليش؟ قال لهم أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ماشي بهالمنطقة يلف فأنا لفيت. شوفوا التطبيق، إحنا من نعمة من نعم الله عز وجل أن جعل رسولنا سيد البشر إلى يوم القيامة. عندي نموذج أحسن واحد في العالم وبلغتي العربية، وكل ما قلدته تقدمت. إن تقلدت بفكري تقدمت، إن قلدت بطريقة حبي للأشياء وللناس وكل شيء، حتى الأكل لما يشرب الصبح الماء والعسل ولما يأكل التمرات، شوفوا تقليد ها؟ صحة، صار في شيء اسمه طب نبوي، وين ما أقلده يفيدني في أكثر منها نعمة. وبالتالي الميزة اللي تميزنا فيها إحنا عن الأمم إن عندي مقياس بشري أحسن مقياس في العالم لكل البشر، للمسلم ولغير المسلم. أنتوا محتاجين إن أنتوا حسناتكم تزيد. أنتوا ليش جايين؟ ليش إحنا نعيش عايشين في الدنيا؟ عشان ترى عندنا حصالة وعندنا ميزانية وآخر في عندنا يوم حساب، ونريد من الميزانية تزيد والحصالة تزيد من الحسنات. أنتوا الحين كل واحد فيكم سواء كانت ناظرة ولا مديرة ولا وكيلة ولا رئيسة قسم ولا مدرسة، حرصوا بمناهجكم بكل خطوة تخطونها، بكل نشاط في المدرسة، بكل لعبة تلعبونها مع الأولاد، إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المقياس. مو مطلوب أن تقولين له هو المقياس بس في مادة الرؤية ولا مادة القرآن، لا. ليش إحنا انتلفنا كأمة إسلامية؟ ليش انتلفنا؟ ما عاد في عندي مقياس، مو موجود. كان السلف الصالح يعرفون كل شيء عنه، إيش يأكل. واحد يقول حق واحدة من زوجاته تقول له كيف كان طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء يعرفون عنه. فإذا أنا ما غرست الشخصية اللي العالم، يا جماعة العالم الغرب يقول أفضل رجل في العالم هو محمد، الغرب مو أنا صلى الله عليه وسلم. حقيقة هم كاتبينها في عندهم برا، عارفينها، درسوا التاريخ وشافوا أنه أحسن شخصية. بك إذا للدنيا شافوا أحسن شخصية، أنا بإيمانياتي ما أحطه في المناهج؟ ما أحطه مقياس بشري في كل نفس يتنفسه الطفل في ألعابه يومياً؟ تدخلين أنت في أي مادة، مادة الرؤية، مادة الرياضيات، مادة أقل شيء صلى الله عليه على محمد وآله، أقل شيء اللهم صلي وسلم على محمد وآله محمد، ذكرتيهم؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله صلى الله على محمد وعلى آله محمد، 10 حسنات ومشي، ما يحتاج كثير، قطي كلمة بس. الرسول صلى الله عليه وسلم معانا على طول، معانا مقياس. احنا شنو فينا؟ شو مشكلتنا احنا الأمة؟ قاصرنا ملتزمين؟ قاصرنا ملتحين؟ قاصرنا مساجد؟ قاصرنا حفظت قرآن؟ مو معناها ما نحفظ، لا نحفظ، بس العبرة من كل ذلك أن نطبق كما طبق الرسول صلى الله عليه وسلم، هو المقياس للإنسان الناجح. ليش؟ لأن الله عز وجل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أي إنسان بينجح نجاح نموذجي لازم يقلد هالشخصية، ما ممكن يطلع عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم أي إنسان ناجح في الدنيا. أتحدى واحد ينجح بالدنيا بغير قواعد نجاح عنده، لا يمكن. تصوروا هالمفهوم لو نقلتيه للطفل، مفهوم عزة تنجح، ترى الأجانب قلدوه نجحوا، أنت ما راح تنعز في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا أنت قلدته. شوف هذا أحسن إنسان في أقوى إنسان في العالم، أي سوبرمان كلام فارغ، أنا عندي أقوى رجل في العالم على مدى التاريخ إلى يوم القيامة. مفاهيم أنت لازم يكون عندك كمدرسة أو كمديرة أو كإدارية، عندك المشاعر العزة بتقليد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. عندي الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت شو تقولون؟ أقلد أرنولد؟ أنتوا تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صارع من أقوى المصارعين؟ وين مدرسين البدنية بمميزات الرسول صلى الله عليه وسلم في قوته البدنية؟ عندي أحسن شخصية في العالم. إذا مطلوب منا الآن نخلص الجزئية الأولى، أن نغرس مو بس حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتقليده والاقتناع واليقين بأنه النموذج الأمثل كمقياس بشري يقلده الإنسان، سواء آمن به. طبعا أنا ما ودي أقول سواء آمن به أو لم يؤمن به للصغار، عشان ما تفتحوا لهم أبواب. شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشخصية اللي العالم كلها تقلد، إحنا نؤمن به ونقلده والعالم يقلده لأنه ناجح. طبعا إحنا تكلمنا في الدرس السابق عن ماذا؟ كيف أصنع قرارا؟ ها؟ أول شيء الإنسان عبارة عن ماذا؟ مبدأ وقرار. وكيف أصنع قرارا؟ دراسة، شورى، وحدة دستورية، حيادية فكرية، استخارة. إحنا الحين كيف أنفذ قرارا؟ شو أنفذ قرار؟ أنا عندي فكرة شو أنفذها؟ بذل السبب. طيب أنا إذا ببذل السبب، خلينا نسوي نوع من العصف الذهني. تبذلين السبب شو تسوين؟ تلتحقين بجامعة مثلاً، تروحين تكملين ماجستير، أو بتبنين بيت، أو بتسافرين. أنتي بتسافرين شو تسوين؟ متروحين تحجزين تذكرة؟ في عندك أشياء معينة تسوينها، بتروحين مثلاً تدرسين ماجستير، قررتي تنجبين طفل جديد، كل هذا عبارة عن في بذل سبب. شو تسوي بذل السبب؟ مش ممكن أسوي بذل السبب. الأداء العملي يكون بالنسبة لماذا؟ صح، انت بتتحركين بالنسبه لشنو؟ يكون طاقاتي. طاقاتي يعني شنو؟ اللي اول شيء قدراتي الذاتيه. يعني اذا انا مثلا عندي هني سميره، ما حد فيكم اسمها سميره، وهني اسمها غاده، ما حد فيكم اسمها غاده. سميره تقدر تشتغل باليوم 10 ساعات وما تتعب، وغاده تقدر تشتغل 5 ساعات. هذه عندها طاقات. طاقات عندك فكريه، وجدانيه، سلوكيه، عندك كم. راح نتكلم عن الطاقات. أول شيء بذل السبب بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لقدراتي يعني. أنا ببذل السبب. أنا قررت أكون مدرسة، لازم لما أقرر أكون مدرسة وأشتغل 8 ساعات لنفرض، لازم أشوف هل أنا طاقاتي تقدر على 8 ساعات؟ يمكن أنا لما قررت أصير مدرسة طاقاتي بس 2 ساعة، شو تكون بذل السبب عندي أنا لما قررت أكون مدرسة؟ ناقصة. أنا قررت أكون طبيبة، طبيبة تحتاج مني إني 2 ليلة أكون برا البيت سهر، وأنا طبيعتي ما أقدر على السهر أصلاً، ما أقدر أركز بالسهر. انتبهوا. ولما أنا أروح 2 ليلة وأنا لما أروح هناك ما عندي مخ بالليلتين، شو بذلي السبب وأنا طبيبة؟ مو بالنسبة لطاقاتي. ها، هذه نقطة كثير من الناس ما ينتبهون لها، ولذلك مع النوايا الجيدة ما في إتقان. النوايا حلوة ولله، لكن ما في دراسة لطاقاتي والسبب اللي أنا ببذله. لا تحط أمال كبيرة وانت جسمك وطاقاتك ما تقدر عليها، رح تظلم نفسك أولا، لأنك انت رح تاخذ فلوس انت مو حلال، ورح تظلم نفسك ان تنحط في مكان تحرق فيها طاقاتك. انت ممكن هال8 ساعات هال2 ساعة هذيلة ممكن تحطهم في جهة ثانية انت فيها تنتج تطلع لك أكثر، وتحفظ الناس من شرور بطالتك. وبالتالي بذل السبب ايش يعطيني؟ بيعطيني اني انتبه ان طاقاتي بعيدة عن البطالة المقنعة. بحد فيكم دارس اقتصادي عارف شو معنى بطالة مقنعة؟ disguised employment في الانجليزي، اللي دارس في الانجليزي. من احد انواع البطالة المقنعة اللي هي اللي بيعون جرايد في الشارع. مفروض الجريدة هذه تجيني في البيت، في مكتبة، في مكان، انما هذا لما اوظفه في الشارع انه يجيب لي الجريدة في الشارع، هذا الانسان قاعد يشتغل في مكان مو مكانه. الخدمة هذه مو مطلوبة، بس لأن الجريدة لها مكان تشترينها. هكذا علم الاقتصاد يفسر البطالة المقنعة، أن الإنسان يقدم خدمة مو مطلوبة. يعني أنت تقدرين تعيشين من غير ما تأخذين الجريدة من الشارع، وتقدرين تعيشين من غير ما أحد يعطيك عطورات أو بيعك لعبة أطفال. هذول الناس ممكن يتوظفون في فرص بديلة يعطون للمجتمع أكثر. أنا كل اللي بقول لكم إياه إن بذل السبب لما أبذله، لما تعلمون الطلبة في الصف كيف تبذل السبب، أول شيء تطالع قدراتك، تقدر ولا ما تقدر، إيش كثر تقدر. إحنا مو مخطط، بدرس في الجامعة أقدر على الجامعة ولا لا. أنا بقول لكم واحدة شابة راحت إدارة، قالت لها أمها ليش ما قاعدة تدرسين؟ قالت للأم شيء عجيب، الأم ما غصبتها تختار المادة اللي هي تبيها، قالت لها أنت تعرفيني من أنا وصغيرة الأشياء الأدبية ما أقدر عليها، أنا أعطيني أشياء رياضية. طيب أنت مدام أنت عارفة مخك وعارفة قدراتك ليش تروحين شيء أدبي؟ عرفتوا وين؟ هي قاعدة تبذل السبب، رايحة تدرس إدارة وإعلام، هي اللي قررت. عرفتوا وين الخلل؟ وهذا الشيء اللي لازم أنتوا تعلمون الأولاد، أنت لما تقرر تروح شيء وتبذل السبب لازم يكون تشوف طاقاتك قدراتك. لنفرض واحد قال الابن أنا أريد منك أن تكون إعلامي إسلامي ممتاز تخدمنا إعلاميا في الأمة، مثل قصة هالبنت، ولكن البنت أو الولد هذا ما له شغل بالكلام، أعطيه رياضيات، أعطيه فيزياء، أعطيه كيمياء، هاي شغلة، أعطيه مختبرات. فبالتالي أنا لما بذلت السبب بدون ما أدرس قدراتي إيش راح يصير بذل السبب؟ غير متقن. مطلوب مني أول شيء إتقان بذل السبب. إحنا شو نبي الحين؟ أهم نقطة بذل السبب إني أعلم الطفل، أعلم الولد، أعلم البنت لازم تتقن السبب 100% بالنسبة لطاقاتك. تلاقي اثنين من الناس يقدمون تقارير، واحد ياخذ منه 10 دقائق ويقدمه للتقرير، والثاني ياخذ 4 ساعات يتقنه. شو الفرق بين الاثنين؟ قدرات. وفي شيء ثاني الحين بنقوله، أحد الأسباب عدم الإتقان إني أنا ما قيمت القدرات. ننتبه، عدم تقييم القدرات أو تقييم القدرات، لازم وأنا أبذل السبب أشوف طاقاتي عشان أشوف السبب وأشوف طاقاتي. وهذه نقطة مهمة جدا في المجتمع، لازم نتعلم أقدر ولا ما أقدر، وش كثر أقدر، وأنا خطط، أنا عندي خطة، خطة في عائلتي إني هذا يطلع وهذا يطلع وهذا يطلع وأسوي بعدين مشروع عائلي. هدي هدي قدرات عيالكم وش كثر، ترى احنا ما ننتبه للموضوع. في من الاشياء اللي كنت في المستشفى في لبنان، يقول احد الاطباء يقول شافوا واحده تقول بنتها بتروح طب او هي بتغصبها تروح طب، والبنت ما تبي تروح طب. فالام قررت، حتى هي تقولي الام استغربت، قلت لها طب بنتك لا تريد ان تختار الطب؟ قالت لا مو مشكله هذه، انا بعدين فعلا البنت كانت ما تبي طب، بعدين الام رات ان الصيدله افضل من الطب فودتها صيدله. فاسالها شلون البنت، قالت لي الاولى ما شاء الله. المهم هوني النقطه، شلون غيرت الام رايها؟ تقول رحت سالت، كانت في مستشفى، فسالت البنات واولاد لابسين المعاطف البيض ويتدربون في طب، فتسالهم تقول له انت رحت طب ولا احد يعني قال لك؟ الكل قال اهالينا غصبونا. هاي هذا واقع، أهالينا غصبونا، لأن الأب يحب ابنه يلبس معطف أبيض، والبنت الأم تقول بنتي طبيبة. يعني طيب والقدرات، حرام عليكم. هذه نقطة ممتازة، أساعده يكتشف قدراته صح. أنا أمس أنا كان عندي بنت من بناتي قاعدة تسوي لي بريزنتيشن، فأنا قاعدة أكلمها قلت لها أوه أنت صراحة رائعة، ويطلع منك هي طبعا عينها أنا رائعة، أنا عمرها ما حد قال لها شيء. وللعلم الإشادة، هذه نقطة ثانية ننتبه لها، الإشادة والمدح الصحيح مفتاح غير طبيعي لانطلاق الطاقات. يعني لما نعرف أن البخاري كان مدح شيخه وقال روح هناك، ونفس الشيء الشافعي قال اترك الأدب وروح الفقه، أنت عقلك فقه. طبعا من الأشياء المهمة أن أنا أساعد الطفل أنه يعرف قدراته وأمدحه. المدح الصح المعتدل اللي ما فيه غرور ممكن يفجر طاقات، مو بس بالأطفال وبالطلبة، بالأمة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شاف أحد في شيء يقول له، وإذا أحد حبط أحد شيء ما يرضى عليه، ولكن ما يحب المداحين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم المدح، حثوا على المداحين تراب، لأن المدح في الإسلام غير مرغوب فيه إلا لسبب يطلع طاقات. فوانتوا قاعدين تدرسون بالصفوف أو أنتوا تتمشون مع الطلبة، يا الشاطرة يا القوية يا الممتازة يا البطلة يا المبدعة، بس في مكانها، مو كلام أي كلام. يعني لما نعرف، شوفوا قصة خالد بن الوليد، خالد بن الوليد قصة خطيرة خطيرة، نتعلم منها كلنا مفهوم تربوي من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما صار في العالم كله ما صار. في معركة مؤتة، طبعا تعرفون قصة القادة اللي واحد ورا الثاني مات، في الآخر المجموعة رشحوا خالد بن الوليد أن يكون هو القائد. خالد بن الوليد شاف أن الموت محتم على المجموعة هذه، لأن كان شوية 100 أميات مقابل عشرات الآلاف من الروم. فكانت عبقرية خالد غير طبيعية العسكرية في انتشال هالمجموعة من موت محقق. مستوعبين؟ مع أن اللي قبله القادة كلهم ماتوا والموجودين الجنود مو عاجبهم، يعني يطلبون الشهادة لكن لازم يسمعون كلام القائد. فكان عسكريا إبداع غير عادي، موقف تربوي لازم يوميا نحطه في بالنا. راح خالد رجع والجيش المفهوم إن شلون ترجعون أنتم مهزومين، وبالتالي قامت الناس يحثون عليهم بالتراب يقولون فرارون. تصوروا خالد والجيش كله ايش قالهم عليه الصلاة والسلام؟ قال بل الكرارون. مرضى، ما في إحباط بالأمة هذه، ما في إحباط. قال بل الكرارون، وقال شيء ثاني، سمى خالد بن الوليد في تلك المعركة سيف الله المسلول، وأسل الله عز وجل إلى آخر لحظة في حياته. أنتم مستوعبين القوة الكامنة اللي ممكن أنا أخرجها من إنسان؟ كلماتنا، لساننا. أنا أقدر أسوي من إنسان بطل. أنتم عندكم أبطال الأمة، بين إيدينكم أطفال صغار وبنات وشابات، كلكم حلوين وكلكم أقوياء وكلكم تقدرون، ونقدر، وانت تقدر. لا ما اقدر، لا تقدر. انا عندي يقين انت تقدر. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول، ايش صار بخالد؟ كان زعلان ويموت على الفراش، ما في جسمي سنتيمتر ما في جرح، واموت مثل يموت البعير، زعلان. بس هل حظبطه؟ انا بس انا اقول لكم اهميه ان انت تستنبطين القوى الكامنه في بذل السبب. استنباط القوى الكامنه من الطالب ببذل السبب، تقدر، ممتاز، حققت، تقدمت عن أمس، تقدر أكثر. أقول لكم أنا بنتي أول مرة تسوي لي برزنتيشن رابع ثانوي، وأنا طبعا هذا غلط مني أنا، لما شفتها أمس طبعا هي كانت صراحة عادية، بس فيها قوة كامنة غير عادية، بس أداءها زين. بس أنا تفاجأت من بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي أنا كأم، وبالنسبة لقدراتها أنا ما بالغت إن بنت ممتازة، بس هي يعني عادية، بس فيها أشياء ممكن تطلع. لما حطيت هالملاحظات وقلت لها ترى بدون مبالغة وبدون كذب، قلت لها ترى فيك هالملاحظة وهالملاحظة، أنا لاحظوا أنا لا نريد بالأم أحد يقول أنا، يقول نعم أستطيع، نعم أقدر بإذن الله. شوفوا النفسيات، ها أنت تقتنعين إن هذا طفل الإسلام سيكون هو يصير، أنت بتبذل أنت تقدر. الحين إحنا ببذل السبب، ليش قاعد يقول كل هالقصيص على نقطة بذل السبب؟ أنت كمعلمة، أنت كمديرة، أنت كمنظرة أو أي جزئية أنت في المدرسة، أنت بتحطين بدل الأسباب، أنت بتحطين رحلات، تحضرين درس، أنت بتسوين لعبة، أنت بتسوين أي شيء، أنت تقدر. هم أنا طريقة تفكيري كإنسانة، يعني يمكن لأني معجبة جدا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أي حد يعجب بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أكثر إنسان منبهرة فيه في حياتي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي ينبهر بالرسول صلى الله عليه وسلم لازم يكون مخه إيجابي. أخذوها قاعدة، أنا ما أقدر على السلبية، ما أقدر على اللي يحبط، أتعب. مرة من المرات اتصل فيني لأخ، والأخ هذا رائع، مخه ذكي جدا، لكن طريقة تفكيره حذر، ودائما يفكر بالمحاذير أكثر من بذل الأسباب. قبل لا أبذل الأسباب قلت له تعال، ما أقدر ترى تعبتني، قلت له أسوي لك كل اللي شوف لهالدرجة تعبت. أنا ليش أقول لكم لما تحبطون طفل يتعب؟ أنا كبيرة تعبت، قلت له الله يخليك ما أقدر أسوي لك كل طلباتك، بس لا تحبطني، انا ما اقدر افكر تفكيرك، انا تفكيري ان شاء الله بسوي وان شاء الله بعالج، انت تقول لي ما تقدرين، انا بساعدك، تقول لي ما تقدرين، شلون اقدر انا؟ انت حبطني قبل ابدي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الكرارون، بالمفهوم العسكري هم كرارون، لان كانت عبقريه غير عاديه. بس التقييم وين مشكلتي؟ بدل السبب. اذا بدل السبب اول شيء لازم اسويه القدرات الذاتيه للبادل، القدرات الذاتية للبادل. طيب في شيء ثاني مع بذل السبب، المعطيات الخارجية. ساعات الإنسان عنده كمية أمال داخلية وقوة غير طبيعية، بس ساعات المعطيات الخارجية ما تساعدش، أحتاج أنظر شوية عليها. أقول لكم أنا مثال، أنا ليش أنا أعطيكم أمثلة عشان تعرفون هذا ترى كلام مو تنظير. كنت أنا في اللجنة عندنا مشروع في القرآن بس خاص، يعني أحد مشاريع القرآن، فكنا قاعدين عندنا اجتماع، جاءت الرئيسة المكان قالت لي حضري معي، قالت ترى احنا عندنا ونحب هذا. فواحدة الموجودين قالت لها انت وينكم؟ وينكم من 3 سنين؟ انا قدمت لكم وانتم سويتوا لي وقلتوا عندكم وعندكم. شوفوا تحبيط، ها؟ وهذه الثانية جاية تحبط، وينكم؟ مسكتها قلت لها شوفي، كلمتين انقلبت 180 درجة تغيرت. قلت لها الموضوع هو المشروع هذا كان موجود من 13 سنة، الامال هذه موجودة، بس الامال هذه اكبر منه، كان الحلم اكبر من قدراتنا. احنا الحين كل ثقه، عندنا المال والقدره وعلي انا الباقي، انت قدمي الخطه وانا علي اسعى، كل طلباتكم موجوده. فهي خافت، مو خافت، اقتنعت خلص. الحلم كان اكبر مني فعلا، لان بجهز له لازم كوادر. مو عيب انه يكون في مرحله الحلم اكبر مني، لكن العيب اني اترك الحلم اكبر مني واغرق. انتبه مع بعض. اذا انا عندي قدرات داخليه، هذه انا اقدر عليها، عندي ابذلها 100% واحاول اطورها. والشيء الثاني، المعطيات الخارجيه انا ما عندي يا جماعه. حتى لما يجي مثلا يجيني احد من الناس، يجي المدرسه الرؤيه يقول مثلا، كثير من الناس يقول مدرسه الرؤيه مدرسه اسلاميه، او توقعنا منكم وتوقع. هدي هدي، هي المدرسه الاسلاميه صارت بيوم وليله، احنا صار لنا 10 سنين نكرف ليل نهار. طلباتك بتوصل صح، بس من خلال معطياتنا. انا عندي بعد انا قوانيني، انا ما عندي عصا سحريه اسوي لك طلباتك. دائما اقول اي احد يعني، وفعلا كل اللي التزموا معنا، راح نعطيكم كل اللي تبون، بس لما احنا نقدر نعطيكم، احنا مو مانع نعطيكم، بس لما المعطيات تنضج عندي. وصدقوني من كل المشاريع اللي اشتغلنا فيها بدات العناصر تنضج، حتى انت بين اولادك تشوفين لما الاولاد يكبرون انت معطيات انجازك افضل، لان انت ربيتيهم وكبروا المعطيات معك، فانت طريقتك في الاداء افضل. هل انت تقدرين تطبقين خططك واولادك صغار؟ غير لما تكون خططك لما اولادك تربينهم على خططك وتعطينهم اوامر بعدين، المعطيات اختلفت. بالتالي عشان ابذل السبب لازم احط نوعين، معطياتي الداخليه اللي هي قدراتي، ومعطياتي الخارجيه، ولا بعدين راح اصير انا بحلم. معطياتي الداخليه لو فيها نقص اقول تعالي يا نسيبه يلا خلينا نطور، شلون اغيرها؟ اعرف ادرس نفسي، اشوف قدراتي، احتاج احد يعلمني، استشير، شغلي الداخلي اخليه يتقدم، اتطور، اروح دورات، اقرا كتب، اتطور. طيب والخارجيه؟ انتم شوفوا الحين الامه، والله انا اتذكر هالكلام قبل 32 سنه، كان في شاب التزم، والله اسمعها بدوني. الولد اتصل في البيت وانا موجوده ضيفه عندهم، ورجل كبير رد على التليفون. فالشاب هذا كان عمره يمكن 20 سنه او شيء، ما اعرف ايش كثر، فرفع الهاتف قال السلام عليكم. فالرجل الكبير يقول شوف هذا، سلام عليكم. شنو سلام عليكم؟ احنا وين فيه؟ السلام عليكم. سمع اذوني، كان يقولون شو نقولون، شو نقول احنا؟ مساء الخير، صباح الخير، جود مورنينج، بونجور. انا طبعا لما شفت كذي قلت الله شنو هذا، حرام ومستنكر انه يقول السلام عليكم بالتليفون. طيب بعد 30 سنه على السالفه هذه، شو وضعنا الان؟ الحين اللي يقول مساء الخير ايش في هذا، منين جاي؟ نسيت الناس ترى انا سامعتها بدوني. صح، انت قبلة الوالدين. قصد اقول معطيات خارجيه. انا قبل 32 سنه كان ممكن اقنع هذا الرجل الكبير اللي شعره ابيض، عمره يمكن كان ذيك الساعه 60 سنه، اقول له هذه ضحيه الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم امرنا والسلام. في شيء ثالث، البذل السبب. قلنا احنا معطيات خارجيه وقدرات داخليه، او معطيات خارجيه ومعطيات داخليه. في شيء لازم سوي لي اتزان، لازم دائما الانسان عشان يكون مستقيم قوي. ليش المسلم قوي؟ ما تلاحظون القوه كل ما الانسان التزم وحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله اخذوها قاعده مني، كل انسان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويخلده، القوه بعينه، يخوف، تخوف. شوفينا ايش في هذا؟ ليش؟ لان الحق بعينه، الحق براسه، الحق بقلبه. في عندي دائما ميزان يعدله. كل انسان في الدنيا لازم يكون عنده ميزان، لان كل بني ادم خطا. شب شلي داخل، لازم يكون عندي صمام داخلي يقول لي ينذر، طق طق غلط، نسيبه رحتي حق ان شاء الله. كل ما اتحرك شو يقول لي رجعي، كانه هاي يسمونه انتم بمفهوم السيارات سنسر، يسمونه لما احد يقرب منكم يضرب، لا لا ترى في خطر، صح؟ هذا جهاز اسمه جهاز التقوى. ترى ايمان وتقوى على قول اخواننا المصريين، خلصت من الاخر الانسان توحيد وتقوى، بس توحيد وتقوى بعدين كله. التقوى الجهاز الداخلي اللي يضبط لي القدرات الداخلية، أشتغل 70 ولا 60، إذا يضبط لي المعطيات الخارجية يضبطني. ساعات الواحد يروح عند أحد الناس يقول له ضبطني الله يخليك، صح؟ نفس الشيء تقوى الله. أنا عارف إن الله واحد، وعارف إني لازم أطيع، وعارف لازم أجتنب المحرمات، وعارف كل شيء، بس التقوى جهاز يضبطني. غربال يطلع كل التعبان، يطلع الرياء، يطلع الحسد، يطلع الغش، يطلع التواكل، يطلع كل شيء. فجهاز التقوى مع الاثنين ايش يعطيني؟ بذل السبب. احنا نرجع مره ثانيه على بذل السبب، شلون يعطيني؟ اتقان. بس هذا الاتقان لازم بالنسبة لقدراتي ومعطياتي. الإتقان يكون بالنسبة لماذا؟ لقدراتي ومعطياتي. تصوروا لما تعلمون طالب، أنت عشان تبذل السبب ادرس قدراتك ومعطياتك وحط لك جهاز يضبطك. تعتقدون شلون يكون شكل الطالب؟ احنا قبل الطالب، احنا نقول الطالب فنصير شكلي انا، والان احوج الناس الكلام انا سيبه. لما نضبط امورنا بهذا الشكل ودائما نشوف الموضوع بذل السبب في القرار، اول شيء لما تكون فكره وبتنفذينها بذل السبب. فبذل السبب لازم يكون متمكن بدراسه القدرات ودراسه المعطيات وتوظيف الجهاز، بعدين ما عندك مشكله. حتى لما الواحد يغلط ما عنده مشكله، اي احد يقول لي نسيبة ترى جهاز التقوى عندك شويه نايم، ضبطيه شوي ترى في خطوه رحتي بعيد. شكرا شكرا، اضبط. التواصي، التواصل بالحق والتواصل بالصبر. سمينا تقوى جهاز الضبط الداخلي والخارجي، يعني تقوى تضبطني داخليا كقلب، تخلي قلبي نظيف وتخلي سلوكياتي نظيفه. ما هي التقوى جهاز ضبط داخلي صح، ولكن شو تضبط؟ اول ضبط قلبي يكون ما في امراض قلوب، ما في رياء. وتضبط لساني يا جماعه، اللسان في شيء انا بقول لكم يا موضوع اللسان. اللسان هذا عباره عن عضله وتجويف وشويه اسنان، وفي يعني الحلق من فوق، وفي شويه هني الاوتار الصوتيه، ويطلع كلمات. انتبهوا للكلمات اللي تطلع منكم. الكلمه هذه جزء من بذل السبب، سواء أنت كمعلمة بتطلعين الأسباب الكاملة اللي في الداخل، أو بتعلمين، أو أنت بتبدلين السبب، أو كبدل السبب أنت بتروحين تصيرين طبيبة، بتصيرين مدرسة. أنت عندك إيش تستخدمين؟ لسانك. الكلمة تعمر أو تدمر. ناخذ مثال، كلمة فرارون تدمر. ما كان ممكن كلمة فرارون تصنع سيف الله المسلول. انتبهوا، أول معركة يقودها خالد في الإسلام، تصوروا لو نعد بالفرار، ممكن هذا يعد الحالة؟ الكلمة وانت تصيغين كلمات، ترى التجريح ما منه فايدة، التجريح والتحبيط شو استفدتي؟ انت دمرتي شو استفدتي؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هنا الصمت يعني أرباح. تعرفون ليش أرباح الصمت؟ لأنه منعك من الخسائر. في الميزانيات احنا عندنا في الشركات، لما ساعات تجينا ميزانيات تكون فيها أرباح 60,000 مثلا، يجي المحاسب يقول إحنا، أو المدير المحاسب يقول 60,000، يجي المدير يقول لا إحنا أرباحنا 160. ليش؟ لأن العام كانت الخسائر 100، السنة أرباح 60، يعني إيش كثر ارتفع الدخل؟ 160. فالصمت حماية من الخسائر، فهو عبارة عن أرباح. فبالتالي عليه الصلاة والسلام يعني ميزانية غير طبيعية عند سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، عمر عمر بالخير أو ليصمت. صمتك ترى إنتاج، صمتك فايدة. اسكت، أنت ما عندك خير أحسن لك اسكت، ترى سكوتك نفع للأمة، لأنك لي تكلمت بتخسرنا. عرفت وين النقطة؟ إذا تكلمت في خسارة 100,000، إذا سكت ما في خسارة 100,000، يبقى في ربح ولا لا؟ لو إحنا نستوعب نعلم العيال يسكتون، ترى ما علمنا، لا علمناهم شلون يتكلمون ولا علمناهم شلون يسكتون. ليش؟ لأني أنا لا أعرف شلون أتكلم ولا أعرف شلون أسكت. لازم أتعلم إن للكلام تقنية وللصمت تقنية، وللكلام أرباح وللصمت أرباح. بالتالي بذل السبب شكتر مهم الكلمة المصاغة. وأنا قاعد أكلم العيال أقول لهم لازم ننتقي الكلمات. أنت وأنت تكلم أبوك انتقي الكلمات، وانت تكلم امك انتقي الكلمات، وانت تكلم مدرستك انتقي الكلمات، وانت تشتغل مع المهندس الاخر انتقي الكلمات. لا حد يقول لي انا نيتي طيبه، من عمل صالحا فلنفسه. لا تمني نيتك، نيتك لك، انا مالي شغل بنيتك، انا لي شغل بمخرجاتك اللي قاعد تجرحني. اذا اهميه الكلمه، صياغه الكلمه في بذل السبب. بذل السبب نطق عباره عن ماذا؟ قدرات، معطيات، تقوى الله. بذل السبب شو عبارة عنه؟ خلينا نحطه. بذل السبب يساوي تشغيل العقل زائد القلب زائد تشغيل الجوارح، لازم طبعا بمعدل 100% بالنسبة للقدرات الذاتية. والمعطيات الخارجية بشرط وجود جهاز، ايش قلنا؟ جهاز الضبط الداخلي والخارجي المسمى بتقوى الله.